السلام عليكم طلابنا الأعزاء، معكم حسام حجاج من الأكاديمية العربية الدولية منصة أعد. درسنا اليوم طلابنا الكرام سنستكمل فيه ما بدأناه في الدرس السابق عن موضوع الرقابة الإدارية، أحد موضوعات تخصص بكالوريوس إدارة الأعمال. سنبدأ حديثنا في هذا الدرس عن أنواع الرقابة الإدارية. تقسم الرقابة الإدارية في المنشآت إلى مجموعة من الأنواع، وهي الرقابة من حيث التنفيذ، وتقسم إلى الرقابة الوقائية والرقابة العلاجية. الرقابة الوقائية هي رقابة تطبق قبل تنفيذ المهام، ووظيفتها منع الوقوع في الأخطاء ومعالجتها من بدايتها. أما الرقابة العلاجية هي رقابة تطبق بعد تنفيذ المهام، ووظيفتها إنجاز كل مراحل العمل أو أي جزء من أجزائه بطريقة صحيحة من خلال متابعة المهام والأنشطة، ومن ثم حصرها لمقارنتها مع المعايير الوظيفية من أجل تقييم الأخطاء بعد حدوثها لمنع تكرارها في المستقبل. أما النوع الثاني من أنواع الرقابة الإدارية، الرقابة من حيث الوظيفة، وتقسم إلى الرقابة المستمرة والرقابة المحاسبية. أما الرقابة المستمرة هي نوع من أنواع الرقابة، تعرف أيضاً بمسمى الرقابة التشغيلية، والهدف منها التأكد من التقيد في تنفيذ قواعد العمل ومعرفة مساره والسلوك الخاص بالموظفين. أما الرقابة المحاسبية طلابنا الكرام هي رقابة تهدف إلى متابعة الأداء المالي والبيانات الخاصة فيه، والتأكد من صحة ومصداقية كافة المعاملات المالية، وأنها ذات أسس قانونية، مما يساهم في تقييم الحماية للأصول الخاصة في المؤسسة. وللرقابة الإدارية أهمية، تعد الرقابة الإدارية من الوظائف المهمة في المنشآت بكافة أنواعها، وتلخص هذه الأهمية وفقاً للنقاط الآتية: توحيد الأداء، مما يساهم في المحافظة على كفاءة العمل المؤسسي والتقليل من النفقات المالية، تقليص حجم الخسائر والمفقودات الناتجة عن سوء استخدام موجودات المؤسسة، توحيد جودة العمل، ويؤدي ذلك إلى مساعدة الإدارة على تلبية حاجات الموظفين والسوق الخاصة في الأعمال، ويحقق توقعات العملاء والزبائن. ومن أهمية الرقابة الإدارية أيضاً مراقبة وظيفة التخطيط من خلال الموازنة بين المبيعات المتوقعة والعملية الإنتاجية، ومن ثم مقارنتها مع العمل والتكاليف المستخدمة في جدولة الأعمال، كما أن المساهمة في زرع الشعور الإيجابي عند الموظفين هي من أهمية الرقابة الإدارية أيضاً، من أجل تحفيز العاملين لتحقيق أفضل أداء يساهم في الوصول إلى الأهداف. طلابنا الأعزاء، ننتقل الآن في حديثنا في هذا الدرس عن مجالات الرقابة الإدارية. يعد تطبيق الرقابة الإدارية شاملاً لمجموعة من المجالات، وهي مجال الإنتاج ومجال التسويق ومجال الموارد البشرية. بالنسبة لمجال الإنتاج، هو تطبيق الرقابة على الإنتاج من أجل تحقيق التوافق بين المنتجات والمعدات والوقت والنشاطات الخاصة في إنجاز ما هو مطلوب. وبالنسبة لمجال التسويق، هو تطبيق الرقابة على الخدمات والسلع، مما يساهم في توفيرها ضمن الزمان والمكان المناسبين. وتنفذ الرقابة الإدارية على التسويق مجموعة من العمليات، وهي متابعة حجم المبيعات ومعرفة الأرباح الناتجة عنها وقياس كميتها في منطقة ما. أما مجال الموارد البشرية، هو تنفيذ دور الإدارة في الرقابة على الموظفين ومتابعة أداء كل موظف من خلال مجموعة من الأسس، ومنها المهارات الشخصية والتعاون وتحقيق الأهداف وغيرها. نأتي الآن طلابنا الكرام إلى مبادئ الرقابة الإدارية. تعتمد الرقابة الإدارية على مجموعة مبادئ، من أهمها تحقيق الاقتصادية، هي القدرة على مراقبة تنفيذ كافة العمليات بأقل التكاليف. لذلك ليس بالضرورة الاستعانة بنظام رقابي كبير إلا إذا كان حجم المؤسسة كبيراً ويحتاج إلى نطاق رقابة متسع. ومن مبادئ الرقابة الإدارية أيضاً التكامل، هو التعاون بين الرقابة وكافة النطاقات التنظيمية الأخرى في المؤسسة، ويعتمد ذلك على دور المدراء في الربط بين استراتيجيات العمل وطبيعة النظام الرقابي. ويعد الوضوح